يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقول الكفارة لليمين لابد أن تكون على الترتيب كما في الآية، وإذا كان ذلك فهل يجب الإطعام أم يكفي أن أدفع مبلغ الإطعام؟ نعم. يقول وإذا يقول كفارة لليمين لابد أن تكون على الترتيب، وإذا كان ذلك فهل يجب الإطعام أم يكفي أن أدفع مبلغ الإطعام؟ لا، ما يجوز إخراج الدراهم، ما يجي يعني في الكفارة، لابد من الإطعام أو الكسوة أو العتق كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذه أمور نص عليها الله، وهو الطعام، طعام، كسوة، عتق، لابد من تنفيذها، لا يكفي دفع الدراهم. نعم.